مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها عند سكن الحفر، مع الله في النشر والحشر والحساب على العمل المدخر، مع الله في في فردوسه، مع الله في عودنا من سقر، مع الله في عودنا من سقر، مع الله في نبذ ما قد نهى، مع الله بالسمع فيما أمر، مع الله في الجد من أمرنا، مع الله في جلسات السمر، مع الله في خلوات الليالي، مع الله في الرهط والمؤتمر، مع الله في الرهط والمؤتمر، مع الله في حب أهل التقى، مع الله في كره من قد فجر، مع الله في مذلهم الدجى، مع الله عند بلاد السحر، مع الله في للآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله والشمس تكسدنا، مع الله والشهب كر وفر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر، مع الله في الفلك المستطير وفي الشمس تجري إلى مستقر، وفي الشمس تجري إلى مستقر، مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبر، مع الله في بحر ملح أجاج، مع الله في سلسبيل النهر، مع الله في نأمات الوجود، مع الله في كل ما قد فطر، مع الله في كل ما قد فطر، مع الله في سكنات الحياة، مع الله في حركات الحجر، مع الله في نسمات الرياح اللواقح تخطر بين الشجر، مع الله في نفحات الشذا، مع الله ملء ثغور الزهر، مع الله ملء ثغور الزهر، مع الله في الحقل حلو الجنى، مع الله في الروض دان الثمر، مع الله سامع صوت الدبيب من النمل أن وأي نمر، مع الله والنحل يحسي الرحيق ويحمي جناه بوخز الإبر، ويحمي جناه بوخز الإبر، مع الله في رفرفات الفراش تلامع في الشمس مثل الدرر، مع الله والطير تغد خماصا وتنعم بالزهر منذ البكر، مع الله في سير وحش الفلات بهدي الغرائز تقضي الوطر، بهدي الغرائز تقضي الوطر، مع الله ينفخ من روحه على حمأ فيكون البشر، مع الله ما اختلجت نطفة بروح خفي وما در در، مع الله فيما سيدرأ من نفوس وفيما مضى واندثر، مع الله ما اختلفت في الأنام طبائع أنثهم والذكر، مع الله ما افترقت في الورى لغاهم وألوانهم والصور، مع الله نوع أشكالهم وخص أناملهم بالأثر، وخص أناملهم بالأثر، مع الله ميز أذواقهم فكل له في هواه نظر، مع الله في سبر كنه الوجود وروح الحياة وسر القدر، مع الله في عالم المدركات وفي الغيب من كائنات أخر، وفي الغيب من كائنات أخر، مع الله فيما بدا وانتشر، مع الله في من طوى واستتر، مع الله وفق نوامسه، مع الله رحم القضاء والقدر، مع الله في بعثه المرسلين هداة دعاة إلى ما أمر، هداة دعاة إلى ما أمر، مع الله في وحي قرآنه، مع الله في آيه والسور، مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين العبر، مع الله طوعا مع الله سوقا، فما من ملاذ ولا من وزر، فما من ملاذ ولا من وزر، مع الله والحيض من قدسه ينير بصيرتنا والبصر ويدفع أعمق إيماننا فرارا إليه ونعم المفر فنبصره جل من خالق بآلائه البرعات الغرر بآلائه البرعات الغرر ونحيا به ثم نحيا به ونحيا ونحيا ونحيا الدهر ونحيا ونحيا ونحيا الدهر. المحطة الثانية وعظ وتوبيخ. يا تائها في الضلال بلا دليل ولا زاد متى يوقظك منادي الرحيل فترحل عن الأموال والأولاد. قل لي متى تتيقظ وماضي الشباب لا يعاد. كلا إلى دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويحك كيف تقدم على سفر الآخرة بلا راحلة ولا زاد. ستندم إذا حان الرحيل وأمسيت مريضا تقاد ومنعت التصرف فيما جمعت وقطعت الحسرات منك الأكباد فجاءتك السكرات ومنع عنك العواد وكفنت في أخضر الثياب وحملت على الأعواد وأودعت في ضيق لحد وغربة ما لها من نفاد. تغدو عليك الحسرات وتروح إلى يوم التناد ثم بعده أهوال كثيرة فيا ليتك لمعاينتها لا تعاد. يا نفس هذا الذي تأتينه عجبون علم وعقل ولا نسك ولا أدب وصف النفاق كما في النص نسمعه علم اللسان وجهل القلب والسبب حب المتاع وحب الجاه فانتبه من قبل تطوى عليك الصحف والكتب وتصبحين بقدر لا أنيس به الأهل والصحب لما ألحدوا ذهبوا وخلفوك وما أسلفت من عمل المال مستأخر والكسب مصطحب واستيقني أن بعد الموت مجتمعان للعالمين فتأتي العجم والعرب والخلق طرا ويجزيهم بما عملوا في يوم لا ينفع الأموال والحسب واخشي رجوعا إلى عدل توعد من لا يتقيه بنار حشوها الغضب وقودها الناس والأحجار حامية لا تنطفي أبدا الآباد تلتهب وقودها الناس والأحجار حامية لا تنطفي أبدا الآباد تلتهب والبعد عن جنة الخلد التي حشيات بالطيبات ولا موت ولا نصب فيها الفواكه والأنهار جارية والنور والحور والولدان والقبب وهذه الدار دار لا بقاء لها لا يفتننك منها الورق والذهب والأهل والأموال والمركوب تركبه والثوب تلبسه فالكل ينقلب لا بارك الله في الدنيا سوى عوضين منها يعد إذا ما عدت القرب يريد صاحبه وجه الإله به دون الرياء إنه التلبيس والكذب لا يقبل الله أعمالا يريد بها أمالها غير وجه الله فاجتنبوا لا يقبل الله أعمالا يريد بها عمالها غير وجه الله فاجتنبوا المحطة الثالثة توبة وندم أيها المسرف على نفسه وقد حفر رمسه ونسي ما صار في أمسه هل أنت غافل أم أنك تتغافل وليس بينك وبين الموت حائل أما آن لك أن تتوب وترجع إلى ربك علام الغيوب ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يا ملبسي بالنطق ثوب كرامة ومكمني جودا به ومقومي خذني إذا جليت نهى وانقضى عمري على خط إليك مقومي واكشف بلطفك يا إلهي غمتي واجلس صدى عن نفس عبدك وارحمي فعسى من بعض المهانة يكتسي حلل المهابة في المحل أكرمي وعبو بالفردوس بعد إقامتي في منزل باد السماجة مظلمي فقد اجتويت ثوايا فيه ومن تكن دار الغرور له محلا يسأمي دار يغادر بؤسا وشقاءها من حلها وكأنه لم ينعم ويعود صافي عيشه وحياته كدرا فلا تجنح إليها تسلمي فبك المعاذ إياهنا من شرها وبك الملاذ من الغواية فاعصمي وعليك متكلي وعفوك لم يزل قصدي فوا خسراه إن لم ترحمي يا نفس جدي وادأبي وتمسكي بعرى الهدى وعرى الموانع فافصمي لا تهملي يا نفس ذاتك إن في نسيانها نسيان ربك فاعلمي وعليك بالتفكير في آلائه لتبوئي جناته وتنعمي وتيممي نهج الهداية إنه منج وعن طرق الضلالة أحجمي لا ترتضي الدنيا الدنية موطنا تعلي على عتب السوار الأنجمي وتعايني ما لا رأت عين ولا أذن إليه وعطف جدي تغنمي وتشاهدي ما ليس يدرك كله بالفكر أو بتوهم المتوهم قدس يجل بأن يحل جنابه يا نفس إلا كل شهم أيهم وتجاور الأبرار في مستوطن لا ذاثر أبدا ولا متهدم يا أيها المغرور شئت ولم تعد عما لهشت به ولم تتندم واعكف على تمجيد موجدك الذي عمر الوجود الجود منه وعظم فبذكره تشفى النفوس من الجواف عليه ناثرت براك صممي أكرم بنفس فتراس بل الهدى تهوي فما ليل الصراط الأقوم ذاك الذي يحظى بيوم معاده ملكا سديس الدهر لم يتصرم يا جابر العظم الكثير وغافر الجرم الكبير لكل عبد مجرم ما لي إليك وسيلة وذريعة أنجو بها إلا اعتقاد المسلمين فاقبل بمنك توبتي من حوبتي فعسى سعادة أوبتي لم أجرمي فاقبل بمنك توبتي من حوبتي فعسى سعادة أوبتي لم أجرمي حمدا لك اللهم ينمي ما جلا وضح الصباح سواد ليل أسحمي وعلى نبيك بالثناء وآله أنعم يا ربي وصل وسلم وعلى صحابته الذين بنصره قاموا ونهوا الكفر لم تتضرمي المحطة الرابعة رجاء اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجر وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه فاعزلوا عن طريق هذا السيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا، ارحم عبادا أكف الفقر قد بسطوا، عودتهم بسط أرزاق بلا سبب سوى جميل رجاء نحوهم بسطوا، وعدت بالفضل في ورد وفي صدر بالجود إن أقسطوا والحلم إن قسطوا، عوارف ارتابطت شم الأنوف بها، وكل صعب بقيد الجود يرتبط. يا من تعرف بالمعروف فاعترفات بجمع إنعامه الأطراف والوسط، وعالما بخفيات الأمور فلا وهم يجوز عليه لا ولا غلط، عبد فقير بباب الجود منكسران من شأنه أن يوافي حين ينضغط، مهما أتاني يمد الكف أخجله، قبائح وخطايا أمرها فرط. يا واسعا ضاق خفو الخلق عن نعم منه إذا خاطبوا في شكرها خبطوا، وناشرا بيد الإجمال رحمته فليس يلحاق منه مسرفا قنطوا، ارحم عبادا بضنك العيش ما لهم غير الدجنات لحف والثرى بسطوا، لكنهم من ذراع اليا جفي نمط سام الرفيع الذرى ما فوقه نمطوا، ومن يكون بالذي يهواه مجتمعان فما يبالي أقام الحي أم شحطوا، نحن العبيد وأنت الرب ليس سوى، وكل شيء يرجى بعد ذا شططوا، وكل شيء يرجى بعد ذا شططوا. المحطة الخامسة، الراحلون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها أيها الغافلون تيقظوا، فإليكم يوجه الخطاب، ويا أيها النائمون انتبهوا قبل أن تناخ للرحيل الركاب، قبل هجوم هادم اللذات ومفرق الجماعات ومذل الرقاب ومشتت الأحباب. فيا له من زائر لا يعوقه عائق ولا يضرب دونه حجاب، ويا له من نازل لا يستأذن على الملوك ولا يلج من الأبواب، ولا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا، ولا يخاف عظيما ولا يهاب. أين القرون الماضية؟ تركوا المازل خالية، فاستبدلت بهم ديارهم الرياح الهاوية، وتشتتت عنها الجموع وفارقتها الغاشية، فإذا محل للوحوش وللكلاب العاوية. درجوا فما أبقت صروخ الدهر منهم باقية، فلئن عقلت لأبكينهم بعين باكية. لم يبق منهم بعدهم إلا العظام الباقية، لله در جماد من تحت الجنادل ثاوية. ولقد عتوا زمنا كأنهم السباع العاوية، في نعمة وغضارة وسلامة ورفاهية. قد أصبحوا في برزخ ومحلة متراقية، ما بينهم متفاوت وقبورهم متدانية. والدهر لا تبقى عليه الشامخات الراسية، ولرب مغتر به حتى رماه بداهية. يا عاشق الدار التي ليست له بمؤاتية، أحببت دارا لم تزل عن نفسها لك ناهية. أخي فارم محاسن الدنيا بعين قالية، واعص الهوى فيما دعاك له فبئس الداعية. أترى شبابك عائدا من بعد شيبك ثانية، أودى بجدتك البلا وأرى مناك كما هي. يا دار ما لعقولنا مسرورة بك راضية، إنا لنعمر منك ناحية ونقرب ناحية. ما نرعوي للحادثات ولا الخطوب الجارية، والله لا يخفى عليه من الخلائق خافية. عجبا لنا ولجهلنا، إن العقول لواهية، إن العقول لذاهلات غافلات لاهية. إن العقول عن الجنان وحورهن لساهية، أفلا نبيع محلة تفنى بأخرى باقية. نصبوا إلى دار الغرور ونحن نعلم ما هي، فكأن أنفسنا لنا فيما فعلنا معادية، فكأن أنفسنا لنا فيما فعلنا معادية. المحطة السادسة، القيام. واستمع واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب،

لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع وكم خطا حسستها في خزية أحدثتها وتوبة نكثتها لملعب ومرتع وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي وكم غمضت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقع وكم ركضت في اللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراعي ما يجب من عهده المتبع وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي وكم غمضت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقع وكم ركضت في اللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراعي ما يجب من عهده المتبع فالبس شعار الندم واسكب شآبي بالدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المغترف واعص هواك وانحرف عنه انحراف المقلع إلى متى سوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المغتني ولست بالمرتدع إلى متى سوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المغتني ولست بالمرتدع أما ترى الشيب وخط وخط في الراس خطط ومن يلح وخط الشمط بفوده فقد نعي ويحك يا نفس حرصي على ارتياد المخلصي وطاوعي وأخلصي واستمع النصح وعي واعتبري بمن مضى من القرون والقضاء واخشي مفاجأة القضاء وحاذري أن تخدعي وانتهجي سبل الهدى وانذكري واشكى الردى وأن مثواك غدا في قعر لحد بلقعي آهد له بيت البلا أهد له بيت البلا والمنزل القفر الخلا ومورد السفر الأولى واللاحق المتبع بيت يرى من أودعا قد ضمه واستودعاه بعد الفضاء واستعاه قيد ثلاث أذرع لا فرط أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبعي وبعده العرض الذي يحوي الحي والبذي والمبتدي والمحتذي ومن رعى ومن رعي فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب مبق وهول يوم المفزع ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشبا يران الوغى لمطعم او مطمع من عليه متكل قد زاد ما بي من وجل لمن جرحت من زلل في عمري المضيع فاغفر لعبد مجتر وارحم كان منسجم